وذلك في حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال، وفي رواية ابن عباس أنه تزوجها وهو حرام، ولكن رواية أنه تزوجها وهو حلال أرجح، لأنها هي صاحبة الشأن والقصة، وصاحب الشأن أعلم من غيره، ولهذا رواية ابن عباس رضي الله عنه هنا تعتبر شاذة، تعتبر شاذة. نظير هذا من بعض الوجوه حديث عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها في المستحاضة، في رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: وتوضئي لكل صلاة، وتوضئي لكل صلاة. فعلى هذه الرواية، على هذه الرواية يلزم المستحاضة وكذلك من حدثه دائم أن يتوضأ لوقت كل فريضة بناء على وتوضئي لكل صلاة. لكن هذه اللفظة وتوضئي لكل صلاة مع أنها في البخاري إلا أنها شاذة، إلا أنها شاذة. وقد حكم بشذوذها جمع من أئمة الحديث، منهم الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، فإنه لما ذكر هذا الحديث قال رحمه الله: وفي حديث حماد حرف تركناه، ويقصد بهذا الحرف هذه اللفظة. وقد ضعفها أيضا الحافظ ابن حجر وابن رجب والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا النسائي رحمه الله ضعفها. والقول بعدم وجوب وضوء المستحاضة لكل صلاة هذا هو مذهب الإمام مالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهكذا من كان حدثه دائما، كل من كان حدثه دائم فإنه لا يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، أولا لأنه لا دليل على الإلزام، ما دام أن هذه الرواية لم تثبت فلا دليل على الإلزام، وثانيا أيضا لما يحصل من المشقة أن نلزمه بأن يتطهر لوقت كل فريضة، فكون نلزمه أيضا مع أنه ليس له أصل أيضا فيه مشقة. وأيضا من حيث النظر أنه لا يستفيد بهذا الوضوء شيئا، من كان حدثه دائم فإنه لا يستفيد، لأنه قد يتوضأ والحدث يخرج منه فلا يستفيد شيئا. ولهذا كان القول الراجح أن كل من كان حدثه دائما أنه لا ينتقض وضوءه بهذا الحدث إلا بناقض آخر غير الذي هو متصف به. وهذا القول أعني أن من كان حدثه دائما لا يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة هو الذي رجحه شيخنا أخيرا رحمه الله، بناء على ما تقدم. وقد ذكر هذا التعليق في الشرح الممتع، شرح زاد المستقنع، أنا ذكرته يعني علقته نسبة لشيخنا في باب الحيض على قول المؤلف والمستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم يلزمها الوضوء لكل الصلاة. قلت هذا ما كان يراه شيخنا رحمه الله بناء على الشرح، وذكرت الكلام المتقدم. نعم. نعم، عمر النبي عليه الصلاة والسلام أربع، وكلهن في ذي القعدة، كلهن في ذي القعدة، جميع عمره عليه الصلاة والسلام كانت في ذي القعدة، عمرة الجعرانة وعمرة القضية وكذلك أيضا عمرته مع حجته كلها كانت في ذي القعدة. وأما ما جاء عن ابن عمر أنه اعتمر في رجب فهذا من الغلط والوهم. نعم. طيب، هذه يقول وعلموا أنه تمتع وهو آمن، تمتع وهو آمن. أولاً في مسألة وهو آمن في قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر، فإذا آمنتم فمن تمتع بالعمرة. فالآية لها مفهوم، لكن المقصود أن قوله تمتع، مع أن المعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قارناً. والأحاديث الواردة في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع ثلاثة، منها ما يدل على أنه حج قارناً، ومنها ما يدل على أنه حج متمتعاً، ومنها ما يدل على أنه حج مفرداً، ولا منافاة بينها. أما الأحاديث الواردة على الحديث التي فيها أنه حج قارناً فهذا هو الأصل. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارناً والمتعة أحب إليه. وأما الأحاديث التي فيها أنه حج متمتعاً فالجواب عنها أن المتعة في عرف الصحابة تطلق على التمتع، أن المتعة في عرف الصحابة تطلق على التمتع، بجامع أن في كليهما ترفهاً بترك أحد السفرين. وأما الأحاديث التي فيها أنه أفرد فالمراد أنه اقتصر على أفعال المفرد، لأنه لا فرق بين أفعال القارن وأفعال المفرد، فعل القارن والمفرد سواء، إنما يفترقان في أمرين: أن القارن يحصل على نسكين والمفرد يحصل على نسك واحد، أن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي. أما من جهة الأفعال فأفعالهما واحدة. نعم. نعم، المؤلف رحمه الله يشير هنا إلى فائدة مهمة، وهي أنه لا ينبغي للعالم أو طالب العلم أن يعتمد على مجرد صحة ظاهر الإسناد، أنه لا ينبغي أن يعتمد على صحة الإسناد فقط من غير النظر في المتن، فقد يكون المتن فيه نكارة بحيث يكون مخالفا لما علم من الضرورة بالدين في الدين، إما لكونه مخالفا للقرآن أو السنة أو غير ذلك. فعندنا إسناد ومتن، قد يكون الإسناد صحيحاً والمتن ضعيفاً، وقد يكون المتن وقد يكون العكس، قد يكون الإسناد صحيحاً والمتن ضعيفاً، وقد يكون الإسناد ضعيفاً والمتن صحيحاً من حيث المعنى وتشهد له الأدلة. إذن لا تعتمد على مجرد ظاهر السند، فقد يكون ظاهر السند صحيحاً لكن الحديث يكون فيه الشذوذ أو فيه النكارة أو مخالف لما علم بالضرورة من الدين أو نحو ذلك. يعني مثل من الأحاديث مثلا أن لحم البقر داء وليس دواء، هذا وإن كان ظاهر الحديث صحيح يعني من حيث السند لكن لا يمكن أن يصح. لماذا؟ نقول لأن الله عز وجل لا يمكن أن يبيح لعباده ما هو داء، لا يمكن. فالإنسان قبل أن يحكم على الحديث بصحة لا ينظر إلى السند، ينظر إلى كون هذا الحديث يخالف القواعد الشرعية، فهل يمكن أن الله عز وجل يبيح لعباده ما هو فيه ما فيه داء وضرر؟ لا، بل قال الله عز وجل في وصف النبي عليه الصلاة والسلام يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذا الحديث مقتضاه أنه يحل لهم ما هو من الخبائث أو ما هو من الداء. كذلك أيضا من الأحاديث التي ينبغي النظر فيما يتعلق بمتنها ما يستدل به الفقهاء رحمهم كثيرا، وهو أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. الحديث فيه ضعف في سنده وفي متنه نكارة، لكن متنه حتى لو فرض جدلا أن إسناده صحيح فلا يمكن أن يصح المتن معنا. ووجه وتوضيح ذلك أن يقال إن الطلاق حكم قدري أو حكم شرعي، حكم شرعي الطلاق من الأحكام الشرعية، ومعلوم أن الأحكام الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله. الأحكام القدرية الله عز وجل يحكم قدرا فيما يحب وما لا يحب، فحكم سبحانه وتعالى بالكفر مع أنه مبغض، وحكم بالإسلام مع أنه محبوب إليه، فيحكم مثلا بالغنى والفقر، الإسلام والكفر لحكمة. أما الأحكام الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله عز وجل. والطلاق حكم شرعي لا كوني، فكيف يشرع الله لعباده ما يكون مبغضا مكروها بالنسبة إليه؟ فأنا أرجع وأقول إنه لا ينبغي، إنه ينبغي لطالب العلم أن لا يقتصر على مجرد النظر إلى سند الحديث، فقد يكون ظاهر السند الصحة ولكنه من حيث المتن يكون فيه نكارة، إما لمخالفته لأصول الشريعة أو قواعدها أو ما أشبه ذلك. نعم، بل قد أحيانا يكون فيه مخالفة للقرآن. نعم. نعم، أيضا الفضائل في عاشوراء، جميع أكثر الفضائل التي وردت في عاشوراء غير ما جاءت به السنة، أن صيامه يعجل كفارة سنة، أن الغالب عليها الضعف في التوسعة على العيال ونحو ذلك، وكذلك أيضا في أن من صلى ركعتين أو صدقة درهم يوم عاشوراء تكفيك سنة ونحوها. ولهذا يقول مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل أو القصاصون أيضا، لأنه سابقا كان هناك أناس وعاظ قصاصون يأتون إلى المساجد في الزمن السابق ويعظون الناس، وربما أن الناس أعطوهم شيئا تصدقوا عليهم. ومما يذكر في هذا، وإن كان بعضهم يعني لا يصحح أصل هذه القصة، أن رجلا، أن الإمام أحمد وكان معه يحيى بن معين، دخل مسجدا من مساجد الكوفة، فقام رجل بعد الصلاة يحدث، قال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا وكذا، وذكر حديثا موضوعا لا يصح. لما فرغ من حديثه قام إليه الإمام أحمد ويحيى بن معين، قال شكره وقال أنا يا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، ما حدثناك بشيء. فقال قد كنت أظنكما أعقل من هذا، ما في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا أنتما، مليان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. نعم، مع أن هذه القصة بعضهم يعني ينظر فيها. نعم. وفي تفسير هذه الموعظة قصة كبيرة مثل الحديث الذي يرويه الكاتبي والواحدي وزن الشريف في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع من بقية العلم. نعم، يعني الحديث الوارد فضل سورة البقرة، آل عمران، فضل النساء، المائدة، الأنعام، كل سورة لها فضل، كله ضعيف. بل موضوع، نعم، وردت فضائل لسور معينة، هناك سور من القرآن وردت لها فضائل ثابتة صحيحة، وسور لم يرد فيها فضائل، وإنما تكون من جملة يعني الثواب والأجر فيها من جملة من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة. نعم. والثاني هو في نفسه نعم، هنا المؤلف رحمه قال الثعلبي كان فيه خير ودين ولكنه كان حاطب ليل. قد يقول قائل هذا، أليس هذا من الغيبة؟ نقول لا، ليس من الغيبة، لأن ذكر الإنسان بما يكره إذا كان فيه مصلحة فإن هذا ليس غيبة، هذا من الواجب، من النصيحة، من النصيحة. فذكرك أخاك بما يكره إذا كان على سبيل النصيحة أو على سبيل التظلم أو لبيان حاله لمن سأل، فإنه في هذه الحال يكون هذا لا يكون هذا من الغيبة، وإنما يكون مما تقتضيه المصلحة. نعم. والواحد يصحب كان صادق بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. والبغي تسير مختصر من التعجب، لكنه صار تسيره عن الأحاديث الموضوعات والآراء المبتدعة. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، منها الأحاديث الكثيرة الصحيحة في كتب. نعم، ولذلك تفسير البغوي رحمه الله من التفسير التي صانها عن الموضوعات والآراء المبتدعة مثل ابن كثير رحمه الله. ولهذا من يعني بعد تفسير الإمام الطبري تفسير ابن كثير الطبري رحمه الله، يعني يحتاج أن يقرأ فيه إنسان يميز بين في الأسانيد ويعرف، لأنه لم يحكم على ما يذكره من الأحاديث، فيسوق الآية ويذكر فيها الآثار والأحاديث من غير حكم. ابن كثير رحمه الله تميز بأنه اختصر ما ذكره ابن جرير ويحكم على الأحاديث، أي هذا الطريق صحيح، هذا الطريق كذا. كذلك أيضا صان تفسيره عن الآراء المبتدعة، فهو على منهج ومذهب السنة والجماعة، نظير ذلك البغوي رحمه الله. وإلا في الغالب لا تكاد تجد تفسير يسلم من النقد، إما نقدا من جهة العقيدة، وإما نقدا من جهة الأحاديث الضعيفة، وإما نقدا لأنه حقيقة حول التفسير من تفسير إلى علم نحو. فبعض المفسرين تجد أنه نحى بتفسيره منحا آخر، منهم من جعل طغى الفقه على التفسير، ومنهم من طغى علم اللغة والنحو على التفسير مثل البيضاوي ونحوه والكشاف الزمخشري، مع أن الكشاف يعني فيه تفسير. ومنهم من طغى علم الفقه والأحكام الشرعية، يعني كثير مثل القرطبي رحمه الله، يعني أكثر تفسير القرطبي أحكام شرعية، ولكل مشارب. نعم، يعني لا تجد تفسيرا تقول جامعا مانعا لكل شيء، بحيث أنه يسوي بين هذا وهذا وهذا. لابد أن يطغى أحد الأمور على الآخر، إما أن يطغى مسألة أسباب النزول والكلام فيها، أو التفسير بالآثار، أو الأحكام الفقهية، أو النحو، أو القراءات. فمن أراد أن يجعل توازن لابد أن يضع، يعني تكون عنده مثل ما يقول خطة بحث، بحيث كل موضوع يعطيه حقه. نعم، وهذا قد يكون من الصعوبة في مكان. نعم. نعم، وهذا من تفاسير الرافضة، يعني من الدسائس وتفاسير الرافضة. وأيضا يجب أن نعلم أنه لا يجوز أن نحمل القرآن، أن نحمل التفاسير ما لا يحتمله. فبعض الناس يريد أن يظهر إعجاز القرآن وأنه كذا، فيفسر بعض الظواهر الحديثة الموجودة في العلم الحديث على أن القرآن دل عليها، مع أنه لا دلالة في القرآن عليها. نعم، القرآن دل على أمور عامة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، لكن أن يظهر اختراع يقول هذا القرآن دل على هذا ويستدل بالآيات، هذا حقيقة من تحميل القرآن ما لا يحتمله. ولا يجوز أن نحمل كلام الله، لا يجوز أن نحمل كلام الله من المعاني ما لا يحتمله، بل نقول القرآن دل على وجود هذه المخترعات أنها ستوجد بآية عامة، سنريهم آياتنا في الآفاق ويخلق ما لا تعلمون، هذا يشمل كل ما يحدث إلى يوم القيامة. أما أن نحمل القرآن ما لا يحتمل فهذا مشكل. ولذلك يذكر يعني من هذا الباب أن رجلا سأل آخر من المنتسبين للعلم، لأنه ليس بعالم، لأن مثل هذا ما يقول عالم، قال أنتم تقولون إن القرآن فيه بيان كل شيء، كل شيء موجود في القرآن، ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء. قال نعم. أجل، قال اسمي موجود في القرآن. قال وش اسمك أنت؟ قال اسمي كوك. قال موجود، وترى كوك قائما، موجود في القرآن. لقى ما شاء الله هذه قال وتروك وترى كوك قائم تنظر إلى كوك قائم أنت موجود ما شاء الله عليك. أقول مثل هذا أقول من الأمور التي لا تجوز لأنه يحمل القرآن ما لا يحتمله. نعم. مشددة. إيه. نعم. وإسحاق بن راهوي وبقي بن مخلد. لا بق بن مخلد. كلمة واضحة يمكن مشددة. بق بن مخلد. وبقي بن مخلد. وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسني وابن جرير وابن حاتم وابي سعيد بن أشد. هذا ما ذكرنا قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل القرآن حمل ألفاظ القرآن عليها وهذا من تحميل القرآن ما لا يحتمله ما لا يحتمله يعني تعتقد مثل حكم مسألة كذا أين الدليل يحاول أن يأتي بآية قرآنية تدل على هذا ولو كانت لا تدل فهذا من تحميل القرآن ما لا يحتمله. نعم. والثاني قوم كسروا القرآن بمجرد ما يسمى ويريد أن كان من الناطقين بلغة العربي بكلامه من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخالطة به فالأول ما راعه المعنى الذي رآه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان والآخر ما راعه مجرد طيب يقول من الدلالة من الدلالة والبيان يجوز الدلالة ويجوز الدلالة قال في شرح مختصر التحرير الدلالة الدلالة بفتح الدال وكسرها والفتح أفصح ولهذا تقول وجه الدلالة أفصح من أن تقول وجه الدلالة الفتوحي رحمه الله في شرح مختصر التحرير يقول الدلالة بفتح الدال وكسرها والفتح أفصح فيجوز أن تقول وجه الدلالة من الحديث لكن أفصح أن تقول وجه الدلالة. نعم. طيب الأول صنفان تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه فيكون اللفظ دل على أمر يسلبونه هذا الأمر ويجعلون دلا على أمر آخر فيكون أخطأ من جهة الدليل أنهم استدلوا بما ليس فيه دليل ومن جهة المدلول أنهم حملوا لفظ القرآن على معنى لا يدل عليه هذا مراده بقوله يكون خطأهم في الدليل والمدلول. نعم. مخالف حق الذي عليه من أجل الوزر كما يفسر أهل البدع مثلا، يفسرون الرحمن على العرش استوى استولى، وجاء ربك جاء أمره ملكه، ينزل ربنا ينزل أمره ينزل ملكه، هذا أيضا من تفسير كلام الله عز وجل وتفسير كلام رسوله بغير برهان، وهو مخالف لظاهر اللفظ ومخالف لما عليه السلف. نعم. ومن هؤلاء رب الخالد والرافد والجميع والمعتزلة والطريقة والمرجية وغيرهم، وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقصد المتفسر على أصول مذهبه مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علي الذي كان مناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني والجامع لعلم القرآن. وفي التفسير الكبير للرازي، تفسير الفخر الرازي يسمى التفسير الكبير، قد قيل فيه كل شيء إلا التفسير، كتاب يمكن تقريبا في أكثر من 20 مجلد، يقول فيه كل شيء إلا التفسير، يتكلم حتى إذا قل إذا ذكر الله عز وجل في آية البحر، ذكر البحر أو الصحاري، يتكلم في البحار وما فيها من المخلوقات وما فيها من العجائب وما فيها من الغرائب، ويدع تفسير القرآن، مع أنه يعني كما تقدم ممن يؤول بل ممن يحرف الصفات، ممن يحرف الصفات. نعم. والجامع من القرآن يعني ابن عيسى الرماني والكشافي لأبي القاسم الزمخشري، فهؤلاء مثلا معتقد ملاهي المعتزلة وأصول المعتزلة الخمسة، يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتوحيد الجهمية الذي مضمونه نفس الصفات وغير ذلك، قالوا إن ظاهر نعم توحيدهم مثل الجهمية ينفون الصفات، لكن خالفوا الجهمية بين الجهمية بل غلاتهم ينفون الأسماء والصفات، أما المعتزلة فيثبتون الأسماء لكن لا يثبتون الصفات، فهم وافقوا المعتزلة يعني المعتزلة والجهمية اتفقوا على نفي الصفات، لكن المعتزلة أثبتوها والجهمية نفوها. نعم. وغير ذلك قالوا إن الله لا يرى وإن القرآن نعم أيضا ليس فوق العالم ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل، ها تقول إنه ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل. بعض العلماء قال لو قيل لنا صف العدم، ما هو العدم؟ ما وجدنا أحسن من هذا الوصف، أن يصف الله عز وجل ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين العالم ولا شمال العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل من العالم ولا منفصل من العالم، إذن ما هو؟ هذا عدم كما قال بعض. لو قيل لنا صفوا العدم كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية وفي لم نجد وصفا أحسن من هذا. نعم. وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات، وأما عدلهم فبمقوله أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا مقادر عليها كلها، بل عنده أن أفعل كثيرا لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، يعني أن العبد مستقل بعمله، العبد مستقل بعمله، وأنه لا دخل لأفعال الله عز وجل بأفعال العباد. هؤلاء هذا المعنى العدل، ضد ذلك من يرون أن العبد مجبر وأنه ليس له مشيئة ولا اختيار. شوف الآن من الطوائف من يرون أن العبد مستقل بعمله، فهو يفعل ما شاء من غير أن يكون الله عز وجل قد له علاقة بأفعاله. على الضد من ذلك من يرى أن العبد مجبر، عندهم مجبر، فكل ما يفعله قد أكرهه الله عز وجل عليه، حتى لو جاء وصفع شخصا على وجهه مجبر على هذا مجبر. أهل السنة والجماعة توسطوا وقالوا إن الله عز وجل جعل للعبد مشيئة واختيارا وإرادة، لكن مشيئته وإرادته تابعة لمشيئة لمشيئة الله، لمن شاء منكم، شوف لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئة. وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما، وهي بذاكر ما لا تسير على هذه الطريقة. لكن أقوم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيه من يقول بذلك، ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. طيب، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك، يعني كالإمامية الاثنين، ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بل يثبتون الخلافة، لكن الخلاف خلافهم فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، أما فيما يتعلق بالسمعيات وما يقول، وكذلك أيضا فيما يتعلق بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا باتفاق أهل السنة والجماعة، يعني ثبوت إمامة هؤلاء باتفاق أهل السنة والجماعة، وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة. معتقد أهل السنة والجماعة أن ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة. نعم. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إفاد الوعيد إلى الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة، ولا يقبل منهم أحدا من النار، ولا ريب أنهم ورد عليهم طوائف من المرجئة والخوارج. طيب، لكن الفرق بين المعتزلة والخوارج أن الخوارج يكفرون صاحب الكبيرة، من فعل كبيرة هو كافر. المعتزلة يقولون لا، هو في منزلة بين منزلتين، لكن مآله إلى النار، فالنتيجة متفق عليها، لكن يختلفون في الابتداء. يعني من شرب خمرا، الخوارج يقول الذي يشرب الخمر كافر خارج عن الإسلام، المعتزلة يقول الذي يشرب الخمر ليس بمسلم وليس بكافر، في منزلة بين منزلتين، لكن يوم القيامة يكون في النار. هذا معنى المالك المؤلف. نعم. ولا ريب أنهم قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكذابية وأتباعهم، فأحسنوا ترتب ما ساقوا حتى صاروا في طرفين نقيض، كما قد بسط في غير هذا الموضع. والمقصود أن مثل هؤلاء يعتقد رؤية محمد والفضل القرآن عليه، وليس له سبب من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسيرهم كتفسيرهم الباقية إلا وقت لهم زمخشري. يقول من هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا، يعطيه الله عز وجل فصاحة وبيانا فيدس السم في العسل. ولذلك بعضهم يقول استخرجت الاعتزاليات من الكشاف بالمناقيش. فمثلا في قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، كلم الله، ما يستطيع يقول كلم الله، تحريف القرآن. ماذا قال؟ وكلم الله موسى تكليما، قال أي جرحه بمخالب الحكمة، كلم من الكلم الذي هو الجرح. قال ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم، يعني يجرح في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. كذلك في قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة فسرها النبي بأنها النظر إلى وجه الله، يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وأي زيادة أعظم من دخول الجنة، فينفي ماذا؟ الرؤية. اللي يقرأ التفسير، الذي يقرأ التفسير من غير علم ولا بينة، أقول تمشي عليه مثل هذه الأمور. ولذلك يجب على يعني طالب العلم أن لا يطالع في مثل هذه التفسير إلا بعد أن يؤصل نفسه من جهة العقيدة ومعرفة المذاهب، لئلا ينطلي عليه مثل هذه الأمور. نعم. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيره ما يوافق أصوله التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك، ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإيمانية تبت يد أبي لهب وتب. يقصدون من؟ يقول هم أبو بكر وعمر. ولئن أشركت لأحبطن عمله، أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة، وإن الله يأمرهم حتى ذبحوا بقرة هي عائشة، فقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير ومرد البحرين علي وفاطمة واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يعني هذه مثل هذه التفاسير، وكما يعني احيانا يظهر في وسائل يعني كلام يعني يضحك منه العامي قبل العالم، من نظر الى مذهب هؤلاء ومن حكم العقل، حتى لو تاتي بشخص ليس بمؤمن كافر ويسمع هذه المقولات يعني حقيقه يعني ينكرها بل يضحك منها، لانها لا يقبلها عقل ولا نقل. ندع النقل، لكن حتى العقل لا يمكن أن يصدق مثل هذه الأقاويل التي يقولونها. وذلك كل شيء يجعلونه على علي على أبي بكر وعمر. ولذلك بهذه المناسبة يذكر أن رجلين، رجل من أهل السنة وآخر من الرافضة، تنازعا أيما أفضل، أبو بكر أو علي. فالسني يقول علي، يقول أبو بكر أفضل، وهذا الرافضي يقول علي أفضل. يقول فاحتكم إلى ابن الجوزي رحمه الله، وكان رجلا ذكيا، فقال أحكم بينكما بس بشرط ما حد إذا تكلمت ما أحد يناقش، جواب خلاص وانتهي، لا تفضل، ما أيهما أفضل؟ قال أفضلهما من كانت ابنته تحته. السني يقول يقصد أبو بكر، لأن ابنة أبي بكر تحت النبي عليه الصلاة والسلام. والرافضي يقول يقصد علي، لأن ابنة النبي عليه الصلاة والسلام تحت علي. رجعوا تهاوشوا مرة ثانية ما استفادوا شيئا، لما قال أفضلهما من كانت ابنته تحته، من يقصد ابنته؟ هل معنى ابنة الرسول تحت علي إذن هو الأفضل، أو ابنة أبو بكر تحت الرسول إذن هو الأفضل؟ ولذلك الآن حينما يعني قال لهم هذا الكلام قال سأذكر لك لا أحد يناقش حتى ما يحصل احتجاج. نعم. وكل شيء أحيانا مهما مبين يعني من طالب عما يتساءل عن النبي العظيم علي بن أبي طالب، وإن غريب الله ورسوله هو الذي لا ما يحتاج المفروض مثل هذا يكتب على غلاف الكتاب علي بن أبي طالب القرآن ونختصر. إذا كان كل كلام فيه ثناء ومدح يفسر بأنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، إذن يقال في أول صفحة من القرآن ما في هذا القرآن من مدح وثناء فالمراد به علي، ونختصر الطريق في هذا. نعم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وعلي خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، تكون من كلام الله عز وجل. يعني المراد هذا التفسير والتين، يعني الله أقسم بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم. ولذلك بعضهم في الآية الكريمة محمد رسول الله، يقول لا تقف على محمد رسول الله، لأنه ليس المقصود بالآية الإخبار عن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن الأفضل أن تقول محمد رسول الله والذين آمنوا، يعني محمد والذين آمنوا معه أشداء على الكفار. فقوله محمد هذا مبتدأ، والذين آمنوا معه هذا معطوف عليها. فليس المراد من الآية محمد رسول الله الإخبار عن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد أن الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه والذين معه أشداء على الكفار، يعني محمد ومن معه أشداء على الكفار. فعلى هذا يكون الوصل، يعني يتضح هذا المعنى حينما يكون الوصل. نعم. قال هو أبو بكر يدخل فيها هذا، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل من جاء بالصدق وصدق به فهو داخل في الآية. وكذلك أيضا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يدخل فيه كل من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وأول من يدخل في ذلك أبو بكر رضي الله عنه. نعم. وتسير بعمية طيب. وهذا يدلنا يا اخوانا على سعة علم واطلاع شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، لأن كونه يحكم على هذه التفاسير المتنوعة وينقل هذا النقل دليل على سعة علمه واطلاعه، كثرة علمه وسعة اطلاعه، حيث حكم على هذه التفاسير وهذه النقولات التي ساقها وذكرها رحمه الله. ولذلك من يعني أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية مما عابوا عليه كثرة استطراده، وسبب ذلك كثرة هذا العلم الذي يحمله. فتجد يسأل عن مسألة ما حكم الوضوء مثلا، ما حكم التيمم في حال كذا وكذا، فيتكلم ثم يستطرد، ربما ذهب إلى مسائل في الصلاة وفي البيوع وفي النكاح وفي كذا، ثم رجع وقال والحاصل والمقصود. هذا كله من ما عنده من علم. وهذا معروف أن الشخص الذي تجد أنه يكون ممتلئا علما تجد أنه لابد يكون هناك استطرادات عنده، سواء كان ما يتعلق بها بموضوع اللي يتكلم فيه أو غيره. نعم. Yeah. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل أحسن طريق لتفسير القرآن أو يفسر به القرآن. أولاً أن نفسر القرآن بالقرآن، لأن المتكلم واحد. فمثلاً في قوله عز وجل الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، أو القارعة وما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، فيفسر كلام الله عز وجل بكلامه. فإن لم يكن تجد التفسير في كلام الله فإنه يفسر من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن نزل عليه، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وهو أعلم الناس بالله عز وجل. فإن لم تجد فبما يرد عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا سيما من شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فإن ويستأنس بالتابعين. فإن لم يكن فبما تقتضيه اللغة، بما تقتضيه اللغة. لماذا؟ نقول لأن القرآن نزل بلسان عربي، ومن هذا اللفظ هذه الآية لم أجد في كلام الله عز وجل يعني ما يدل عليها، أو في سنة النبي ما يفسرها، أو عن الصحابة رضي الله عنهم. إذن أفسرها بحسب مقتضى اللغة، لكن لا تقدم اللغة على القرآن أو على السنة، مع أنه لا تعارض أيضا، لا تعارض، لا يمكن أن يتعارض تفسير القرآن بالقرآن مع اللغة. نعم. نعم، فالقرآن فيه بيان كل شيء، القرآن فيه بيان كل شيء، إما جملة وإما تفصيلا، وإما إيماء وإما إشارة. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة: فليست تنزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله منها المخرج. لا يمكن أن تنزل نازلة بالمسلمين إلا وتجد أن المخرج إلا وفي كتاب الله عز وجل المخرج وسبيل الهدى فيها. لكن هذا قد يكون صريحا، وقد يكون إيماء، وقد يكون إشارة. لا يلزم أن يحدث شيء الآن نقول أحضر دليل من القرآن على هذه القضية، نقول هي تدخل في عموم كذا وكذا. ولذلك أيضا يذكر قصة أن أحد النصارى، كان أحد العلماء في أوروبا، وقال: أنتم أيضا تقولون إن القرآن فيه تبيانا لكل شيء، أرني كيف صنع هذا الطعام. إذا كان القرآن تبيان أرني كيف صنع، الموجود في القرآن كيف صنع الطعام، قال كيف. فدعا النادل الذي يخدم وقال: كيف صنعت هذا الطعام؟ قال: فعلت كذا وكذا وكذا. قال: هكذا في القرآن، قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالقرآن أرشدك. وهذا مثل ما تقدم أن القرآن فيه تبيان لكل شيء، إما تصريحا أو تنبيها أو إشارة أو إيماء. فالمؤمن الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: ليست تنزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله عز وجل الدليل على سبيل الهدى فيها. نعم. نعم، يعني يريد المؤلف رحمه الله أن يبين ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن ينطق بالقرآن الذي أوحاه الله عز وجل إليه، والثاني أن ينطق بالسنة التي أوحى الله عز وجل إليه وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الثالث أن ينطق بما يجتهد فيه، أن ينطق بما يجتهد فيه. وهذا الاجتهاد قد يقره الله عز وجل عليه وقد لا يقره. إذن ما ينطق به النبي عليه الصلاة والسلام هل هو كله وحي؟ نعم، نقول منه أن هو على أقسام ثلاثة: أن ينطق بما نطق به القرآن، أن ينطق بما نطق به القرآن، والثاني أن ينطق بالسنة، الوحي ينزل. ولذلك لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الدين، أن الشهادة تكفر كل شيء، تكفر كل شيء، فلما سأله رجل عن ذلك وأخبره ولى الرجل، فلما ولى دعاه قال إلا الدين أخبرني جبريل بذلك آنفا. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عن مسائل فيتوقف، بل يصرح الله عز وجل في القرآن بذلك، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيه، يسألونك عن كذا، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك ماذا ينفقون. والثالث ما يجتهد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، يجتهد، فهذا الاجتهاد قد يقره الله عز وجل عليه وقد لا يقره، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، فقد يجتهد لكن لا يعني يوفق للحق بحسب شرع، بحسب حكم الله عز وجل، لكن ينبه على هذا. ولذلك الفرق بين الرسول عليه، بين اجتهاد الرسول واجتهاد غيره، أن اجتهاد الرسول مستند إلى وحي، هذا أولا، وثانيا أن الله عز وجل إما أن يقره على ذلك أو لا يقره، لكن اجتهاد غيره، اجتهاد غيره قد يقر وقد لا يقر، قد يجتهد العالم ويخطئ، ويخطئ، لكن الرسول إذا حصل منه خطأ فإن الله عز وجل يبين له، يبين له ذلك. نعم. موسى بن الحج يعني جعله أميرا على الحج. نعم. تخطب الناس، تخاف يعني يريد رحمه الله أن ما هو مسكوت عنه في الغالب يقول تجوز حكايته لكنه في الغالب مما ليس فيه فائدة. يعني مثل لون الكلب يجوز أن تقول مثلا قال بعضهم إن لون كلب أصحاب الكهف أبيض أحمر أسود، نقول هذا يجوز لأن ليس فيه في القرآن لا إثبات ولا نفي، لكن في الغالب أنه ليس فيه فائدة. نستكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. ومثل ذلك أيضا في الحديث تكلف بعضهم يعني بعض المحدثين في تعيين المبهم للأسماء، أن رجلا كذا فيتكلفون في تتبع هؤلاء في تتبع المبهم. واعلم أيضا أن ما يرد إبهامه في الأحاديث فإنما يبهم يكون الإبهام لواحد من أسباب أربعة. السبب الأول الستر عليه، وذلك فيما إذا كانت القضية مما يستحي منه، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال وما أهلك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. فقالوا جاء رجل لم يقل فلان بن فلان سترا عليه. والثاني أن يكون الراوي قد علم اسمه ونسيه، يعني يعلم اسم فلان لكن نسيه. والثالث أن يكون جاهلا به أصلا ما يعرفه. والرابع أن يتركه عمدا مع علمه لعلمه أن تعيينه ليس فيه فائدة. فهذه أربعة أسباب لإبهام من يريد أو ما يريد من الأسماء في الأحاديث. نعم. نعم. وفي قوله أن تستأن في أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال، لأنك إذا لم تستوعب في المسألة مثل أربعة أقوال وذكرت قولين ورجحت، قد يقول السامع وسيما إذا كان قليلا في العلم لا يعلم أن المسألة فيها أقوال أخرى ما اطلع عليها، لو اطلع عليها ربما رجح هذه الأقوال الأخرى. فكونك تستوعب أقوال المسألة وتصحح الصحيح وتضعف الضعيف وترد ما يرد هذا أدعى إلى قبول ما يحصل من الترجيح. يعني في المسألة مثلا ثلاثة أقوال، أقول العلماء اختلفوا على قولين وأدع قول ثالث مع اعتباره، قد يقول قائل هو ما اطلع على قول الثالث، ربما لو اطلع على الثالث لرجح القول الثالث. فكونك تذكر الأقوال وتسمر الأقوال وتبينها ثم تبين ضعفها هذا يعني أدعى إلى القبول. نعم. وَتُذْكِرُ أذن الذي أشرنا إليه. قال فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي إيش تركه، قد يكون هذا القول الذي تركته هو الذي تدل عليه أدلة. المتشبع بما لم يعطى ها كلابس ثوب زور. نعم. إذن هذا المرتبة الأولى أن ترجع إلى القرآن ثم السنة ثم أقوال الصحابة، ثم بعد ذلك الرابع الأقوال التابعين، وبعضهم يجعل أقوال التابعين تدخل ضمن تفسير الصحابة رضي الله عنهم، ويجعل الرابع بمقتضى اللغة. نعم. نعم. يقول قال كذلك قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان عن بن صالح عن مجاهد قال عرضت كمل ثلاثة عندك بالفتح ولا سكون عرضاتي ثلاثة عرضات، لأن هذا إذا كان الفعل سالما ثلاثيا فإنه عند الجمع تنقل حركة الفاء إلى العين، الفاء إلى العين. شف ثلاث عرضات مثل ثلاث غرفات، عرضات عرضة عرضة، العين عليها فتحة والراء عليها سكون، إذا جمعت تنقل حركة الفاء إلى العين فتقول عرضات، مثل غرفة غرفة، الغين عليها غو ضمة والراء عليها سكون، إذا عند الجمع تقول غرفات وهم في الغرفات آمنون، حجرة عند الجمع تقول حجرات، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. إذن الفعل إذا كان سالما العين فعند الجمع تنقل حركة الفاء إلى العين كما قال ابن مالك رحمه الله والسالم العين الثلاثي اسما أنل اتباع عين فاءه بما شكل. نعم. Thank you. يعني أن يقول الإنسان مثلا في القرآن أرى أن الآية كذا معناها كذا بمجرد الرأي. أما إذا كان رأيا مستندا إلى نص قرآني أو سنة أو أقوال صحابة أو قال أرى بمقتضى اللغة فلا بأس بذلك. لكن يقول مثلا آية إن الذين قالوا كذا، يقول أرى أن الآية معناها كذا، أرى، نقول رأيه مجرد، نقول لا، لا يجوز أن يفسر القرآن بمجرد الرأي، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. نعم. يعني حتى لو قدر الذي يفسر القرآن برأيه نقول هو قد أخطأ حتى لو كان ما فسره به صحيحا. لماذا؟ لأننا نخطئ بالنسبة للطريقة، لطريقة التفسير، واضح؟ يعني قال معنى الآية كذا وكذا، نقول حتى لو قدر أن هذا المعنى الذي قال إنه المراد بالآية كان صحيحا أو متوافقا مع النصوص، نقول ما دام أنه من الأصل هو ما اعتمد على قرآن ولا سنة ولا أقوال صحابة وإنما فسر برأيه فهي صدفة مصادفة، يعني صادفت أن هذا القول وافق الصواب. نعم. فكما أشار المؤلف رحمه الله أن طريقته هي أخطأ، لكن ولهذا قال فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من بابه. نعم. نعم. القاذف كاذب، يعني لو قال شخص لآخر يا أنت زان نقول أنت كاذب. السبب نقول حتى لو كان صادقا لأن الزنا لا يثبت إلا بشهادة كم؟ أربعة، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. فلو أن شخصا مثلا رمى آخر بالزنا قال أنت زان، حتى لو قدرنا أن الشخص المقذوف أنه حقيقة زان، لكن نقول هذا القاذف كاذب باعتبار الشرع لكون الزنا شرعا لا يثبت إلا بشهادة أربعة. نعم. نكمل صفحتين، أقول نكمل عشان طيب. سمعنا قول بقى ثلاث صفحات نكملها إن شاء الله. نعم. وقال أبو عبيد الله حدثنا يزيد بن عمرو إلى أنس أن عمر بن الخطاب قال من بني وحي يتغنى فقال هذه فإنها تقال عرضنا أبدا ثم رجع إلى المشرك فقال إن هذا لم تكلف يا عمر. وقال Yeah. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل ما سمعنا وما قرأنا حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.